لقاءكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي يستر وينصح ويكره من يعير ويفضح. أنزل علينا كتابا كريما يهدي للتي هي أصلح، ورزقنا العقل الذي به نحكم الشهوات ونكبح. أحمده وأشكره وأتوب إليه وأستغفره. ما غرد طير وذكر ذاكر وسبح مسبح، وأصلي وأسلم على رسوله صلى الله عليه وسلم، من تبعه نجح وأفلح، وعلى آله وأزواجه وأصحابه نجوم الهدى ومصابيح الدجى، أصحاب السبيل المستقيم والطريق الأوضح، وسلم ربنا عليهم وعلى من تبعهم بإحسان تسليما كثيرا. أما بعد، فإخوتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجعلنا من المنادى عليهم يوم القيامة: أين المتحابون لجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. روى النسائي واللفظ له وأبو داود والطبراني وقال الألباني رحمه الله تعالى حديث صحيح عن يعلى رضي الله عنه وعن جميع الصحابة، قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز بلا إزار. البراز يعني الخلاء. أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز بالخلاء بلا إزار. والإزار كما لا يخفى على حضراتكم هو الثوب الذي يستر الجزء السفلي من البدن. قال يعلى: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز بلا إزار، فصعد المنبر فحمد الله عز وجل وأثنى عليه، ثم قال: إن الله عز وجل حليم حيي ستير، يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. ربنا عز وجل حيي ستير، يحب الحياء ويحب الستر، كما قال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: وهو الحيي فليس يفضح عبده عند التجاهر منه بالعصيان، لكنه ألقى عليه ستره فهو الستير وصاحب الغفران. ربنا ستير يحب الستر، ربنا حيي يحب الحياء. موضوعنا عنوانه: سترك يا رب، سترك يا رب. أحبتي في الله، إن ديننا هو دين الحياء والعفاف والستر، وربنا عز وجل حيي ستير يحب الحياء والستر، ويأمرنا بالحياء والستر. يأمرنا جل جلاله بالستر على أنفسنا وبالستر على المؤمنين، بل إن الله عز وجل وجل جلاله هدد الذين يحبون أن تشيع الفاحشة والفضائح في أمة الإسلام بتهديد رعيب رهيب يشيب من هوله الشعر إن كان في القلب إسلام وإيمان. اسمع إلى قول ربك، يقول جل جلاله في سورة النور: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. اقرأ معي الآية مرة أخرى وتدبر. قال ملك الملوك: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. الناس اللي بتحب أن الفاحشة تشيع مع إنهم لم يشيعوها، إنما وجدوا هواهم في إشاعة الفاحشة. يحبون أن تخرج النساء كاسيات عاريات، يحبون أن ينفلت عيار النساء، يحبون الموبقات، يحبون فقط وإن لم يفعلوا. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا في شأن من يحب أن تشيع الفاحشة، فماذا سيصنع ربنا عز وجل في من يشيع الفاحشة فعلا؟ اللهم سلم سلم. يا عباد الله، إن ديننا هو دين الحياء والستر. إن المؤمن يستر وينصح، وإن الفاجر والمنافق يعير ويفضح. فكونوا من المؤمنين الصادقين، ولا تشبهوا بصفات الرذالة الحثالة المنافقين. إشاعة الفاحشة من أعظم أسباب البلاء، من أعظم أسباب انتشار البلاء والوباء وعضال الداء، إشاعة الفاحشة. روى ابن ماجه في سننه، والحديث أشهر من أن يذكر، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، خمس خصال إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. فذكر على رأسها: وما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. سترك يا رب. إشاعة الفاحشة أعظم سبب لانتشار الأوبئة، لانتشار الطواعين، لانتشار الأمراض الفتاكة، وما أكثرها في هذا الزمان. بلايا متتالية متتابعة كالمسبحة، إذا انقطعت تتابع خرزها الواحدة تلو الأخرى، فمن إنفلونزا الطيور إلى جنون البقر، ومن جنون البقر إلى الحمى القلاعية، ومن الحمى القلاعية إلى إنفلونزا الخنازير، والبقية تأتي إن لم نتب إلى رب الأرض والسماء. فاللهم استرنا، لا تعاملنا بما نحن أهله. الطاعون على الحدود المصرية في ليبيا، بيننا وبينه وبين بلدنا عشرات الكيلومترات. ما هذا البلاء؟ إنفلونزا الطيور ظهرت في دول وقضي عليها وجاءت إلى بلدنا واستقرت. ثم جنون البقر، ثم إنفلونزا الخنازير، ثم الطاعون على الحدود المصرية الليبية. اللهم استر أهل الإسلام في كل أرض وتحت كل سماء يا رب. ما السبب؟ وما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. شيوع الفاحشة، قلة الحياء، قلة الستر. إننا ومع الأسف نرى جرائد ومجلات متخصصة في نشر الفضائح وفي إشاعة الفاحشة، إننا ومع الأسف نرى برامج كثيرة في الفضائيات متخصصة في نشر الفاحشة وفي نشر فضائح الناس وفي نشر الغسيل القذر للناس أمام الناس. مجلات وجرائد وبرامج لا هم لها إلا في نشر الفضائح والبحث عن العثرات ونشر الغسيل القذر أمام الناس وبلا تثبت وبلا تدقيق وبلا تمحيص. فهذه المقتولة كانت على علاقة برجلين في وقت واحد، هذا ينشر في الجرائد وفي البرامج، وفلان قبضوا عليه مع فلانة في شقة دعارة، والكبير فلان مات وهو يمارس الحرام مع فلانة. والله العظيم إن دين الإسلام ما أمر بهذا. إن ديننا يا عباد الله هو دين الستر، دين الحياء، دين الأدب. لو رأيت رجلا يفجر بامرأة أستر عليهما وانصح لهما ولا تفضحهما. ما هذا البلاء، ما هذا البلاء الذي يحيط بنا؟ إن ربنا ستير يحب الستر، ربنا حيي يحب الحياء. تجرأ الناس على الحرام من كثرة ما يقرؤون من فضائح وجرائم في المجلات والجرائد ويرونها عبر الشاشة الفضية، تجاسروا على الحرام ليل نهار يسمعون عن الذعر والفجر والزنا وكيت وكيت وكيت، تجاسروا عليه وتجرأوا عليه. وديننا والله لا يأمر بهذا ولا يرضى عن هذا. ربنا ستير يحب الستر، ولأن الله ستير يحب الستر تراه جل جلاله يستر على عباده كثيرا ولا يفضحهم في المشاهد. بربك أنت يا من تراني الآن، كم مرة عصيت ربك فيها بذنب وسترك؟ بالله عليك أجب نفسك، كم مرة وقعت في ذنب يخزي وما أحببت أن يراك فيه أحد، ولأن تنشق الأرض وتبتلعك أهون عليك من أن يراك فيه أحد وسترك ربك. هذا كثير. عارف ربنا سترك ليه؟ لأنه ستير يحب الستر. تخيلوا يا عباد الله لو أن للذنوب ريح منتن، هل كان سيطيق أحد منا أن يجلس إلى أحد؟ تخيلوا بالله عليكم لو أنك إذا صنعت ذنبا انبجس منك ريح منتن، هل كان سيقعد أحد منا إلى أحد؟ لو كان ذلك كذلك لمتنا من نتن ريح ذنوبنا. ربنا بيستر لأنه يحب الستر. تخيل يا عبد الله، تخيلي يا أمة الله، لو إني كلما أذنبت ذنبا نكت في وجهك نكتة سوداء بارزة يراها الناس، كل ما تعمل ذنب ربنا يبعث لك ملك يختمك في وشك بختم أسود، كل ذنب يديك بصمة سودة في وشك. لو كان ذلك كذلك لما كان لوجوه الناس من الألوان إلا اللون الأسود. عارفين ليه؟ لأن العصمة دفنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن أرباب ذنوب أصحاب معاصي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء، مبالغة، كثير الخطأ، وخير الخطائين التوابون، فاللهم اجعلنا جميعا من التوابين. تخيل يا عبد الله إن كل ما تعمل ذنب يلقى به حجر في بيتك، كل ذنب تعمله يترمي لك دي حجر في بيتك، حجر من السماء يسقط إلى بيتك. كنا كلنا اتدفنا تحت الحجارة من زمان قوي. عارف بقى ليه ربنا بيسترك؟ عشان هو ستير ويحب الستر جل جلاله وسبحانه وتعالى. ولأن الله جل جلاله ستير فقد من علينا بنعمة ستر العورات. قال جل جلاله يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. انت عارف العورة تسمت سوءة ليه؟ لأنه يسوءك أن تظهرها، لو جلست كده عريان تماما في بيتك لغير ضرورة، لا بتغتسل ولا بتؤدي سنن الفطرة، منظرك وحش قوي قوي سوء. فربنا الستير اللي بيحب يستر من علينا بنعمة الثياب التي تستر السوءات ونتزين بها، وذكر هذا في جملة نعمه، فقال ربنا المنعم: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير. ولأن الله ستير فقد أمر المرأة أن تستر نفسها بالحجاب، ولأن الله عز وجل ستير فهو يحب العبد الذي إذا أذنب ذنبا بادر بالتوبة وستر على نفسه. عملت ذنب وربنا سترك، بتفضح نفسك ليه؟ ربنا سترك، بتفضح نفسك ليه؟ الله عز وجل يحب العبد الذي إذا أذنب ذنبا وستره الله بادر بالتوبة وستر على نفسه، ويكره ربنا جدا هذا العبد الوقح البجح عديم الحياء الذي لا يستحي من الحق ولا يستحي من الخلق. هذا العبد الذي يذنب الذنب ويستره الله فيذهب هو يفضح نفسه، يفاخر بالذنوب، يجاهر بالمعاصي. اسمع هذا الحديث والله العظيم يقلع القلب. روى الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى، كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من الإجهار أن يعمل العبد بالليل عملا ثم يصبح قد ستره ربه فيقول: يا فلان قد عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه. إيه ده؟ عملت ذنوب وربنا سترك، بتباهي بالذنوب، بتفاخر بالمعاصي، ما هذه الوقاحة؟ ما هذا العناد؟ ما هذه البجاحة؟ يقول لك: أنا عملت عمايل، أنا عرفت نساء كعدد شعر رأسي، أنا عملت عمايل، ده أنا سويت الهوايل، ده أنا كنت مقطع السمكة وديلها، ده أنا وأنا وأنا وأنا. ما هذا؟ الأسبوع الماضي، الأسبوع الماضي رأيت في بعض البرامج إن تم القبض على مدرس في إمبابة، هذا المدرس فجر بثمن بنات من بنات الثانوية كان يدرس لهن علم النفس، وصور نفسه مع البنات وهو يفجر بهن. شفت البجاحة؟ شفت الوقاحة؟ يفجر ويصور الفجر ويبعثه من خلال الانترنت على ايميلات الناس وعلى تليفونات الناس، ده في قمة الوقاح. في نفس الأسبوع، تاني يوم، والله تاني يوم، في حلقة إخبارية أخرى، ضبط بوليس الآداب طبيب في حي الوراق يفجر ببعض المريضات وقد صور نفسه وهو يفجر بهن. حاجة تخلي الواحد يتقيأ من القرف. إيه الوقاحة دي؟ ده إنسان لا يستحي من الله ولا يستحي من خلق الله. من سنتين ثلاثة كان في رجل أعمال مشهور جدا يبيع سيارات، مشهور قوي، كان يفجر ببعض النسوة من الملأ الأعلى ويصور نفسه معهن، وهذه السيديهات الفاجرة انتشرت. بتصور ايه؟ بتصور نفسك وانت بتدرس ربنا بالذنوب؟ بتصور نفسك وانت تزني؟ بتصور نفسك وانت بتحارب ربنا؟ ايه ده؟ ربنا بيحب العبد الذي اذا اذنب ذنبا وستره الله، بادر بالتوبة وستر على نفسه. بيكره أوي العبد الوقح الذي يجاهر بالذنوب ويفاخر بالمعاصي. إننا مع الأسف في فصل الصيف، فصل يقل فيه الحياء ويقل فيه الستر. الشواطئ ترى الرجل المحترم له شارب لا أقول يقف عليه صقر، بل تقف عليه كتيبة من البقر. ينطلق إلى الشاطئ ويأخذ الزوجة والبنات والأخوات، ويتجردن من الحياء قبل الثياب وينزلن إلى البحر، والكل ينظر إلى اللحم الرخيص. فين الحياء؟ فين الستر؟ فاكر كده ربنا بيحبك؟ ربنا بيحب العبد الذي يستر، لا يحب العبد الذي يفضح. ما هذا؟ بل بصراحة ما هي هتنزل في البحر وهي لبس العباءة. طب ما هتنزل بالعباءة يا عبد الله، ستلتصق العباءة بلحمها بمجرد نزولها إلى الماء، وتخرج كأنها عارية تماما، جسمها مفصل. فين الحياء يا مسلم؟ فين الستر يا مسلمة؟ فصل الصيف فصل يقل فيه الحياء ويقل فيه الستر. تخرج المرأة في فصل الصيف كاسية عارية، تلبس القصير، تلبس ما يظهر الذراعين، تلبس الخفيف لأن الجو حر، تفر من حر الدنيا إلى حر النار إن لم يتغمدها ربنا برحمته. لا يا مسلمين، لا يا مسلمين، إن ديننا دين الستر، ربنا ستير يحب الستر. ولأن الله جل جلاله ستير فهو يكره العبد الذي يتكلم عما يكون بينه وبين زوجته في عقر داره، ويكره المرأة التي تحدث النساء بما تفعل مع زوجها. الحديث اللي هقوله ده هدية للنساء. نفس كل امرأة تراني الآن تصغي بأذن قلبها، اسمعي يا أمة الله واسمع يا عبد الله. روى الإمام أحمد في مسنده، وقال الألباني رحمه الله: هو حديث حسن بشواهده، عن أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها وعن جميع الصحابة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله، ولعل امرأة تقول بما فعلت مع زوجها. قالت أسماء: فأرم القوم، أرم يعني إيه؟ سكتوا ولم يتكلموا. النبي قال كلام كان وقعه على الصحابة كالقنبلة، كله سكت. قالت: فقلت: إي والله يا رسول الله، إنهن ليفعلن وإنهم ليفعلون. بيقولوا، فقال صلى الله عليه وسلم: فلا تفعلوا، فإنما ذلك كشيطان لقي شيطانة في طريق فغشيها والناس ينظرون. يقعد لك بقى أبو علي على القهوة ولكن امبارح ده انا سويت هوايل وعملت كيت وكيت وكيت وكيت. كلم عما يكون بينه وبين زوجته. فين الرجولة يا ابني؟ انت دمك اللي بيجري في عروقك ده جاي من الفريزر؟ انت كأنك بتصف زوجتك عارية امام الناس وهي تجلس بين النساء: صنعت كيت وكيت وكيت وكيت. معظم حديث النساء اللواتي لم يتأدبن بآداب الإسلام يدور عن هذا: مالك قاعدة دبلانة، مالك مش عارف، ويقعدوا يتكلموا. اللي بتعمل الكلام ده واللي بيعمل الكلام ده كأنه شيطان جامع شيطانة في وسط الشارع والناس ينظرون. ربنا ستير يحب الستر. ولأن الله ستير يحب الستر، من علينا بنعمة التدافن التي فيها الستر. كنت بعجب قوي لما أقرأ قول الله عز وجل: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره. ربنا عز وجل بيتكلم عن بعض نعمه على الإنسان، فإذ به جل جلاله بيقول لنا من نعمي عليكم إن عملت لكم قبور تدافنوا فيها. الله، هو القبر نعمة؟ نعمة كبيرة قوي، لأن فيه الستر على موتانا. تخيل يا عبد الله لو مات أبوك أو ماتت أمك ولم تدفنها، فضيحة. ده الواحد لو مات بالليل وترك إلى أول النهار في الحر يتغير ريحه. لو أبوك أو أمك أو زوجتك أو ابنك مات وسابوه كده في الشقة عندك يوم أو اتنين، تطيقه؟ والله العظيم لا تطيقه، والله العظيم لا تطيقه. من نعم ربنا علينا نعمة التدافن. القبر ده نعمة، عارف ليه؟ لأن فيه الستر على موتانا. تخيل كده واحد ميت ملقى به في الطريق، ملقى به في عرض الطريق، ملقى به بجوار جدار تأكل فيه السباع وتنهش فيه الدواري، ملقى به على الزبالة والقمامة، فضيحة، فضيحة. فلأن ربنا ستير أكرم بني آدم بنعمة التدافن. قال تعالى ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. بيقول لنا من نعم عليكم إن جعلت الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. الكفت يعني الضم في اللغة، المعنى إيه؟ أن الأرض تضمكم وأنتم أحياء على ظهرها، وتضمكم وأنتم أموات في بطنها. نعمة التدافن، نعمة. القبر صعب، صعب جدا، مظلم، تترك فيه وحيدا فريدا في بيت مظلم جدا، ينوره الله عليك بعملك الصالح إن شاء الله. الشاعر يقول إني أبثك من حديثي والحديث له شجون، فارقت موضع مرقدي ليلة ففارقني السكون، فبالله قل لي أول ليلة في القبر كيف ترى تكون. الواحد لما بيسافر ويغير نومته يقعد ثلاث ساعات عقبال ما ينام. أمال أول ليلة في بيت الظلمة، في بيت الوحشة، في بيت الوحدة، في بيت الدود اللي سيحملك إليه أولادك ويسدون إليك نعمة وخدمة كبيرة عندما يدسونك في التراب ويقفلوا عليك يسيبوك لوحدك. لا، والراجل اللي بيدفن التراب كده لو في ثقب في التربة ولا حاجة ابنك يقول له لا الحتة دي مفتوحة اقفلها، عتمها عليه، ظلم عليه. ليس لك إلا الله، والموت كأس وكل الناس شاربه. يا ليت شعري بعد الموت ما الدار، فاللهم استرنا في الدنيا والآخرة. ولأن الله ستير يحب الستر يستر على عبده المؤمن في الآخرة. اسمع الحديث الرائع ده، رائع. اللهم اجعلنا من أهله يا رب. روى الشيخان في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه يوم القيامة، يضع كنفه يعني سترة، فيقول رب العالمين هيقول لك عملت كذا وكذا، فيقول العبد نعم، فيقول رب العالمين عملت كذا وكذا، فيقول العبد نعم، فيقرره ثم يقول إني سترتها عليك في الدنيا فأنا أغفرها لك اليوم. اللهم اجعلنا ممن تقول لهم هذا يوم القيامة إني سترتها عليك في الدنيا فأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافقون فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. ربنا طالما سترك في الدنيا وبادرت بالتوبة يبقى هيسترك في الآخرة. إيه ده؟ قول تاني يا عم الشيخ. بقول لك ربنا طالما سترك في الدنيا وانت بادرت بالتوبة يبقى هيسترك في الآخرة. واسمع البشرى. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستره يوم القيامة. سترك يا رب، اللهم استرنا في الدنيا وفي الآخرة يا رب. الله، لأنه ستير يحب الستر، أمرنا أن نستر على المسلمين. ما تبقاش فضحي لما تلاقي مسلم يرتكب ذنب، استر عليه، انصح له، لا تشنع، لا تشيع الفاحشة. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجو رفع الصوت، تفضلي. لو سمحت يا شيخ، القنوات اللي هي بتاعة الأخبار اللي احنا ممكن نتفرج عليها ونشوفها بدون معصية لله، ايه هي القنوات دي؟ حاضر، شكرا، بارك الله فيك. اتصال آخر يا شباب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مسعد. الحمد لله. ازاي حضرتك؟ في نعم والحمد لله. ربنا يديك الصحة يا رب من ذلك العلم. الله يرضى عليك. الله يا شيخ لك الدعاء يا رب. ربنا يجعلني وياك من العباد الصالحين. امين يا رب العالمين. ربنا يستر جميع الرب في الدنيا والاخره يا رب. استر ربنا يبارك لك يا شيخ، رب خليك يا جزاك الله خير. شكرا. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله في نعم. يا شيخ انا حاب نسالك على على تارك الصلاة. عفوا أعد السؤال. هل نصلي فيها تارك الصلاة؟ تسمع فيها يا شيخ؟ أسمع نعم، أنا على ما أسمع تتكلم عن حكم تارك الصلاة. لا أسمع. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. ألو، السلام عليكم، إزاي الحال يا شيخ؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله كل خير على هذا البرنامج والله العظيم. عزك الله. الله يكرمك. لو سمحت يا شيخ، هو في شخص يعني هو مصري. نعم. وبيمشي في المعصية. ختمت فيها ساعتك. فالواحد هو حابب كده. نعم. الواحد لما بيجي مثلا يرشده للطريق الصح ما بيرضاش، او يعني ويتباهى برضه بالفحشاء وبيقول انا عملت وعملت وعملت وعملت، ويعني اي واحد بيمشي معه بياخده الى الطريق هذا. نعم. ف يعني الله المستعان، ايه اللي نقوله له او ايه اللي ننصحه بيه؟ حاضر. او يا ريت يعني حتى الواحد، وممكن الواحد يكلمه ف ممكن يتقبل الكلام بطريقه ثانيه. نعم حاضر. ف يا ريت بعد اذن سعادتك ان شاء الله اي حديث حتى مثلا او اي نصيحه ننصح بها ان شاء الله. حاضر حاضر. شكرا. الله المستعان. اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت عايز اسال حضرتك عم الشيخ سؤال. اتفضل. ما حكم الدين يعني الختان؟ يعني الختان، الختان هل هو حلال ولا حرام؟ حاضر، ماشي، جزاك ان شاء الله. طيب، قلت إن الله عز وجل ستير يحب الستر ويحثنا على الستر. روى، طيب ناخذ الاتصال ده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا شيخنا. حياك الله. مرحبا. كيف حالك؟ الحمد لله بخير حال. أسأل الله العظيم أن الله يبارك فيك يا شيخنا. أنا بدي أسألك عن الوالدة مريضة بمس. نعم، في لخبطة في الاتصال. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم. قول السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أيوة في سؤال للشيخ والله. الشيخ معاك تفضل. أيوة الشيخ مسعد. بالنسبة للصلاة الله يسعدك. نعم. الصلاة الرباعية. نعم. أيوة سيدي. أيوة في الركعة اللي هي الثالثة والرابعة. نعم. بنصلي بالفتحة وفيه مثلا في سور تانية بنقولها بعد الفتحة. حاضر. أجيبك إن شاء الله. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيكم الشيخ؟ الحمد لله بخير حال. بارك الله فيك. وفيك بارك. من فضلك بس كان في سؤال معلش وطول شوية. أرجو تختصر عشان الوقت. أنا كنت يعني شاب في 28 من عمري. نعم. وبعدين يعني تزوجت من امرأة. نعم. كانت معها بنتين. نعم. فهي كانت يعني تشتغل في الليل والنهار فكفلتها وأجلستها من الشغل وتكفلت مصاريف الأولاد ففتح الله علي فتحا عظيما الحمد لله. يعني حتى الراتب نفسه يعني زاد بطريقة أنا ما كنتش أتخيلها يعني. نعم. فبعدين بعد فترة من الزواج يعني بدأت إن هي تتكلم معايا بأسلوب مش هو وأهمتني قدام والدي وكده يعني فأنا نفسيتي متضايقة منها جدا يعني. نعم. فزي ما تقول ان هي ما حملتش الجميل يعني مع ان انا يعني الحمد لله رب العالمين ما قصرتش معاها في اي حاجه يعني كويس فربنا اللي يعلم انا معاملها معامله حسنه معامله اسلاميه ف يعني يا ريت تفيدني يا شيخ انا اريد الزواج و... لا على حاجه انت حكيت لي وقع السؤال ايه لا اسمعك السؤال ايه يا حبيبي انت حكيت لي قصه ايه السؤال بقى طيب حاضر يا اخوانا طيب حاضر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. يا شيخ. الحمد لله خير حال. يا شيخ إني أحبكم في الله. حبك الله الذي أحببتنا فيه. يا شيخ سؤالي يعني إيش فدية قتل قطة بدون عمد يعني بدون قصد. عفوا أعد السؤال مرة أخرى بارك الله فيك. ايش حكم قتل ايش كفارة قتل قطة بدون قصد حاضر حاضر اجيبك ان شاء الله طيب هنكمل بقى واقفل على الاتصالات قلت ان الله عز وجل لانه ستير يحب الستر حثنا على الستر على المسلمين وهذا ثابت من كلام نبيه صلى الله عليه وسلم فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا يستر عبد في الدنيا عبدا إلا ستره الله يوم القيامة بشرى الناس اللي بتستر على بعض الناس التي لا تشيع الناس الذين لا يشيعون الفاحشة إذا وجدت مسلم على معصية وقال لك متفضحنيش قال أو ما قالش استره وانصحه اللي بيعمل كده النبي بشره بقوله لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة بل من حقوق الأخوة في الله أنك تقيل العثرة إذا وجدت أخوك المسلم في أمر لا تفضحه استره وانصحه روى الشيخان في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته إلى أن قال ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله يوم القيامة ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله يوم القيامة ديننا دين الستر واسمعوا يا عباد الله إلى هذا الحديث الذي يحمل تهديدا شديدا الناس اللي غاوية تفضح المسلمين وإيه تتتبع عورات المسلمين وهو ينكش وراك ويدور لك على أي حاجة اسمع روى أبو يعلى بإسناد حسن وأبو داود عن أبي برز الأسلمي رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه يا ناس اللي واخدين الإسلام كلام، لكن على الحقيقة القلوب خراب. يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضح في بيته. في ناس كده غوية، دور وراك ينكش وراك، هو كده بتاع فضايح. اللي بيعمل كده ربنا هيفضحه، ممكن يفضحه في عكر بيته. أيضا من المآسي التي تقع فيها النساء وهي ضد الستر ما رواه البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليه. الأخت الصالحة فلانة قاعدة مع الأخوات في فرح ومشغلة المحمول بتاعها وعمل تصور، دي الأخت فلانة ودي الأخت علانة ودي بقى الأخت بقى أي أخت العروسة بترقص في الفرح. هم نساء مع بعض صحيح والكل محجب، لكن النساء مع بعضهن سيما في الأفراح قد يبدو منهن ما يبدو من المرأة أمام المرأة، والأخت شغالة على المحمول بتصور وتروح بقى تفرج جوزها. والله العظيم بيحصل، والله بيحصل، هذه خيانة، دي جريمة. أو ما تصورش ولا أي حاجة، هي تقعد مع زوجها تقول له كانت معايا الأخت فلانة، الأخت أم فلان، والأخت أم فلان دي بقى يا تصور لقيتها سبغة شعرها أصفر مع إن هي صمرة وعينيها يعني سودة، أو لابسة بنطلون ضيق وهي تخينة شوية هيطق من تقعد توصفها كأن جوزها شايفها قدامها. دي خيانة، دي خيانة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. فين الأدب؟ فين الستر؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يحب الستر، كان يدعي ربنا كتير إن ربنا يستره في الدنيا والآخرة. صح عنه من حديث ابن عمر أنه كان يقول في دعائه الطويل: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن رواعاتي. النبي كان يقول: يا رب استرني. وعشان كده يا أخي ربنا استجاب له، فلم تكشف له عورة حتى في الغسل صلى الله عليه وسلم. أي حد يموت فينا يجرد من ثيابه ويلقى على خشبة الغسل، المغسل يستره بخرقة تستر السوء ويمدد عاريا إلا من خرقة تستر السوء، يصب عليه الماء لا يشكو من حرارته أو من برودته، يقلبه المغسل يتقلب معه لا يملك من أمره شيء. أي حد بيتجرد من هدومه عند الغسل إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة: والحديث رواه أبو داود وحسنه الألباني: لما قاموا بتغسيل النبي قالوا: أنجرده من ثيابه كما نجرد موتانا عند الغسل، أم ماذا نصنع؟ قالت: فبعث الله عز وجل عليهم النوم، فما من رجل إلا وجعل ذقنه في صدره وغط في النوم، ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت: لا تجردوا رسول الله من ثيابه وغسلوه فيها. فغسلوه وعليه قميصه يصبون الماء فوق القميص ويدلكون الجسد بالقميص صلى الله عليه وسلم. يا عبد الله، يا ابني، يا بتاع المواقع الإباحية، كل ليلة للفجر تتفرج على المصائب وربنا ساتر عليك، مش خايف بقى ربنا يفضحك؟ خد بالك، ربنا حليم وحيي وستير بيحب يستر، لكن إذا وجد فيك عناد هيفضحك. بادر بالتوبة قبل أن تفضح، بادر بالتوبة قبل أن يفضحك الله. أنا ما صدقش واحد حرامي يمسكوه يقول والله أول مرة أسرق، كذاب، لأن ربنا بيستر، ده أكيد دي عاشر مرة. ما صدقش واحدة يضبطوها في موقع مخل تقول أول مرة، كذابة، ربنا بيستر. أنت بتعند ربنا ففضحك. قصة ذكرها أخي وحبيبي الشيخ محمد الصاوي لشاب اسمه رائد. هذا الشاب كان غارق في مشاهدة المواقع الإباحية والأفلام الجنسية القذرة، أهداه صاحبه فيلما فأخذه وانطلق إلى بيته، وبسرعة قفل بالمفتاح على نفسه، قفل الغرفة بالمفتاح وشغل الشريط أو شغل الاسطوانة، وجلس ينظر أمامه على الشاشة ويتلذذ بالحرام، والعشاء يؤذن لها، هو لا يأبه حتى بالأذان ولا يستحي من الله ولا من أذان الله، وعمل يتفرج على الحرام. مرة واحدة ضاق نفسه، شعر بالاختناق، سقط على الأرض، وكان قبل أن يضيق عليه صدره قد تجرد من ثيابه وقام بممارسة العادة السيئة. مرة واحدة ضاق صدره، اختنق، سقط على الأرض، أخذ يصرخ ويصيح يا أمي يا أمي، وهي تدك الباب، تطرق الباب وتدكه، افتح، يقول لا أستطيع، يا ابني انت قافل بالمفتاح من جوه، قوم افتح، مش قادر، إلى أن انقطع صوته، فأخذت تصرخ وتصيح، فجاء الجار وكسر الباب، فوجده ممددا على الأرض عريانا، والفيلم الجنسي القذر على الشاشة. فضيحة، انت مش خايف وانت بتتفرج ربنا يقبض روحك ويفضحك؟ فضيحة كبيرة. الشاب الآخر اللي تكلم عنه الشيخ العريفي وغيره، هذا الشاب الذي اشترك على موقع إباحي ب500 ريال ويجيب التليفون يفرج زميله، شايفين؟ ده حاجة بقى، ده لسه الجديد، الجديد عندي أنا، قوله يا سلام جزاك الله خيرا، يا سلام عليك ونعم الصاحب، انت جايب ده منين؟ قال ابدا من موقع مشترك عليه ب500 ريال في الشهر، او نشترك معاك، قالوا على ايه؟ انا اخد من كل واحد الايميل بتاعه واوتوماتيك كده اعمل شغل على الجهاز عندي، الصور تجيلي من الموقع على طول تجيلكم. وفعلا كل جمعة تجيلهم صور جديدة. الولد بعد 6 أشهر حصل له حادث ومات. صاحبه قال بعد ما دفناه بعدها بيومين 3 بفتح الجهاز لقيت صور جديدة مبعوتة لي من صاحب الميت، قلت يمكن غلطة ولا حاجة، بعد 2 أسبوع صور جديدة. فتكلمت مع الموقع، يا اخوانا الراجل ده مات، اقطعوا الصور اللي تبعتوها وبتجيلنا. قالوا لا، لازم تقول لنا على الباسورد الكلمة السرية بتاعة الموقع بتاعه. قال ما عرفهاش. قالوا لا خلاص، ده اشتراك كده اوتوماتيك بتجيلك الصور، والموضوع ده هيستمر لمدة 4 سنين. ميت بقاله سنة وبلاوي عمالة تيجي، لسه 3 سنين في المستقبل. فضيحة. قال تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. أنت مش خايف يا من تتمادى في الذنوب ويسترك ربك إنك تتفضح؟ مش خايف؟ مش خايف من الفضيحة؟ مش خايف من الفضيحة على رؤوس الخلق في الآخرة وانت قدام الناس الرجل اللي حافظ القرآن والرجل الصالح، وتجي في الآخرة يتقال كده هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين؟ يا كذاب، تصلي وتقع في الإفك والباطل والحرام، بتمثل علينا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به، يعني فضحه، ومن رأى رأى الله به وفضحه على رؤوس خلقه. فضيحة. وانظروا للناس عند الموت، في ناس كتير بتتفضح عند الموت. فاللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة والدين والأهل والمال والولد، اللهم استر عوراتنا، اللهم آمن روعاتنا، أنا أرجو قبل أن أجيب على الأسئلة من جميع المشاهدين أن يكثروا من الدعاء لخالتي وحماتي في نفس الوقت، فقد توفاها الله عز وجل إثر جلطة في المخ استمرت معها لمدة سنة. وهذه المرأة هي أمي بعد أمي، وأنا أحسبها من الصالحات ولا أزكيها على الله. كانت هذه المرأة فعلا حسنة الخلق، والنبي سئل أي المؤمنين أكمل، قال أحسنهم أخلاقا، جود وكرم وزهد عجيب ورضا عجيب، رضا عجيب وعفة لسان وحياء عجيب عجيب، رحمها الله. اللهم نور لها في قبرها مد البصر، وأفسح لها فيه مد البصر. اللهم يا رب العالمين أنت أرحم بها من أمها ومن أبيها، فارحمها برحمتك التي وسعت كل شيء. هذه المرأة عندما أصيبت بالجلطة تأثر نطقها، كانت بتطلع الكلام متلخبط، الكلام يطلع من بقها متلخبط إلا عند ذكر الله، وهذا عجب، تقول سبحان الله تطلع مستقيمة، الحمد لله مستقيمة، أي كلام تاني يطلع متلخبط. سبحان الله، سبحان الله العظيم. قبيل أن تموت بأربعة أو خمسة أيام سقطت على الأرض فوقعت فأصيب وجهها بزرقة كدمة، عملت زرقان كده، من غسلتها من النساء تقسم لي بالله، المرأة وهي تموت الزرقة في خدها، تقسم لي بالله أنها عندما وضعتها على خشبة الغسل لم تجد في وجهها أي زرقة، وتقسم بالله أنها كانت تبتسم على خشبة الغسل. فاللهم اجعلها من عاجل بشراها في الدنيا والآخرة، واجعلها في عبادك الصالحين، وتغمدها برحمتك يا أرحم الراحمين. الأسئلة لو سمحت يا شيخ، عندي صديق بيحب المعاصي وبننصحه كتير ولا يسمع للنصيحة، أعمل إيه؟ ما تصحبوش، أهجره، يجوز الهجر للزجر إن كان في الزجر هجر عن إن كان في الزجر انقطاع له عن المعصية، لما هجره وخصمه هيتصلح هينصلح. طب أصر على المعاصي، أصر عليها مع الهجر ومع النصح، صاحب غيره وواظب على النصيحة، طب صاحب غيره ليه؟ لأن الطباع سراقة والصاحب ساحب، وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود وغيره المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. حكم الختان إيه؟ ختان الأنثى يدور حكمه بين أمرين، إما أنه واجب أو مستحب، الأئمة الأربعة اثنين قالوا واجب واثنين قالوا مستحب. أضعف ما قيل في الختان، أضعف رأي، ما رواه ابن قدامة في المغني عن أحمد بن حنبل قال إن الختان من الدين، إن فعلته المرأة فلا بأس وإن تركته فلا بأس. فيش إمام أبدا قال الختان حرام، أبدا، أتحدى أبدا، ده كلام عصري. إنما الختان إما أن يكون واجب، أو أضعف ما يقال فيه أنه مستحب، وأضعف منه إنه من الدين، إن فعلته فلا حرج وإن تركته فلا حرج، ده كلام أهل العلم، ده كلام العلماء. وأنا ليا محاضرة هنا كنت مسميها مبروك جالك بنت، اتكلمت فيها بالتفصيل عن حكم الختان في ربع ساعة بالتفصيل وبالإنصاف وبالعلم، فمن أراد أن يراجعها فهي موجودة على موقع قناة الرحمة الفضائية، وعلى موقعي وعلى موقع شاب إسلامي وفرسان الإسلام، يعني موجودة على موقع كثيرة. الصلاة الرباعية نقرأ فيها الفاتحة، نقرأ الفاتحة في الثالثة والرابعة، ركعة الثالثة والرابعة نقرأ فيها الفاتحة. طب واحد قرأ مع الفاتحة آيات أخرى لا بأس. أخويا بقى يقول لي عندي 28 سنة واتجوزت واحدة كان عندها بنتين وكانت بتشتغل وأعدتها وأكرمتها وربنا وسع علي وحصل مشكل. أنا مش عارف هو قصده، يعني ما قاليش السؤال، هو حكى لي قصة، يعني أعمل معها إيه؟ انصح لها. طب ما هي ناشز علي وبتسمعش كلام. والله ربنا علمنا كيف نؤدي بالزوجات إذا نشزنا، فقال جل جلاله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. والموعظة يا أخوانا هي إيه؟ انك تتكلم برفق وتحسس اللي بتوعظه انك بتحبه وتريد له الخير ولازم يكون في الموعظة يعني وعد ووعيد. هذه الموعظة فبنقوله توعظ يا زوجتي يا حبيبتي والله أنا خايف عليك والله أنا بحبك أنا والله العظيم عايز لك رحمة ربنا عايز لك الجنة كده توعظ ما جاتش بالوعظ أهجرها في المضجع اقطع عادتك معها فيما يكون بين الرجل والزوجة في المضجع وما تزودش عن شهر ما جاتش بكده اضرب اضرب ايوه قال هكذا قال ربنا واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن بس ضرب غير مبرح لا تكسر عظما لا تخدش لحما لا تلطم خدا هضربها ازاي لو خبطتها كده على كتفها كده ما هذا ضرب لو خبطتها كده على يعني زغتها زغد كده ما هذا يعتبر ضرب انما هضرب بقى ولا لا اتق الله في زوجك ما فيش فايده ابدا بوعز واهجر واضرب وجبت حكم من اهلي وحكم من اهليه وعملت كل اللي قلت عليه لا اعمل من جديد بنيه صالحه طب عملت ده كله ما فيش فايده والله شوف بقى ان كانت عيوبها دي عيوب ليست بالكثيره ممكن تكمل معاها فان كرهت فيها خلقا عسى ان ترضى عن اخر لا ده في مصايب عامله كوارث والله كانت عاملة كوارث تقدح في الدين أو الخلق ففارقها إن لم تنتصح بعد كل هذه السلسلة والإجراءات من تأديبها على نشوزها والله أعلم واحد أتى القطة يعمل إيه ما مش بيقولي قدرتها خطأ يعمل إيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه لا إثم عليك لأنك قدرتها خطأ وما لهاش دية تدفع الدية للقطط ما لهاش دية لا إثم عليك فيما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم بهذه الطريقة نكون قد انتهينا من هذا اللقاء أسأل الله عز وجل أن ينفعنا به وأن يديم علينا ستره في الدنيا والآخرة اللهم استرنا في الدنيا والآخرة اللهم أسبل علينا سترك الجميل برحمتك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الحبيب المصطفى للمؤمنين الدين رهن بالنصيحة من أمين فخذوا النصيحة إخوتي من مخلص يرجو لكم أن تتبعوا الحق المبين فرض اللقاء فصححوا أخطاءكم واستمسكوا بالحق تبقوا آمنين كل ابن آدم مخطئ لا تيأسوا لكن خير المخطئين التوابون.